الرسول، سمعت أنه خذل. إن كان رسول الله قد مات فقوموا وموتوا على ما مات عليه. لم يمت رسول الله، إنه يقاتل. محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، محمد يا رسول الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا أمين الله، يا محمد، يا دعوة إبراهيم ونبوءة موسى ترنيمة داود وبشارة عيسى. وبشارة عيسى صلى الله عليه وسلم محمد. محمد يا رسول الله، أمين الله يا محمد يا رسول الله. تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887.